كتاب الجراح. قال كتاب الجراح مسألة المساواة بين الشيئين. طبعا المساواة بين الشيئين عند المطابقة تستدعي وتستلزم الإلحاق. المساواة بين الشيئين عند المطابقة تستلزم الإلحاق، ولأن الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين وتفرق بين المختلفين، هذا الصحيح. لكن هنا مسألة أصولية، الشافعي يرى بأن نفي المساواة بين شيئين يقتضي العموم، وهذا مهم جدا في هذا الباب حتى تعلم أن الأحكام تختلف هنا، يترتب على ذلك أثر مهم وهو اختلاف الأحكام. نفي المساواة بين شيئين يقتضي العموم عند الشافعي، حتى تنفي المساواة، تنفى المساواة من كل وجه في كل حكم. وقد احتج بأن النفي لا يقتضي الاختصاص بوجه من وجوه المساواة دون وجه، فيعم يعني لابد في هذا الباب ضرورة أن يكون الأمر على العموم، إذ ليس تخصيصه ببعض الوجوه دون البعض أولى من العكس. ولهذا قلنا إن النكرة في سياق النفي تعم الحكم جميعا، يعم. وهذا سبق وبيناه. وقال الأحناف لا يقتضي العموم. هنا الأحناف بسبب هذا التأصيل صراحة يعني ضعف مذهبهم جدا في مسائل فاصلة، بل شوف انظر على أن هذا النظر لما كان فيه الخطأ أيضا ظهر خطأه عند مصادمة الآثار، فكان من التأصيل الخطأ يصادم به الآثار، والإشكال أنه يقف بهذا التأصيل الخطأ أمام الآثار. هو قال لا يقتضي العموم لأن المساواة المطلقة تقتضي المساواة من كل الوجوه، إذ لولا ذلك لوجب إطلاق لفظ المتساويين على جميع الأشياء، إذ كل شيئين لابد من أن يستويا في بعض الأمور، هو المادة المشتركة، مادة الاشتراك التي لابد بين كل شيئين. من كونهما معلومين ومذكورين وموجودين وفي سلب ما عداهما عنهما. وإذا ثبت أن المعتبر في طرف الإثبات المساواة من كل الوجوه كفى في طرف النفي نفي الاستواء من بعض الوجوه، لأن نقيض الكلي هو الجزئي. وهذا الكلام كما قلنا كلها يعني حتى في هذا الباب، وإن كان الإنشاء فيه في شيء من الصعوبة، لكن تصل فيه في النهاية إلى أن هذا التأصيل الخطأ قد يخالف ويصادم الأثار، ولذلك تراه يلتجئ إلى الأثار الضعيفة يقوي بها جانبه. يتفرع على ذلك مسائل، من هذه المسائل المتفرعة على هذا التأصيل وهو تأصيل نفي المساواة بين الشيئين الذي يقتضي العموم، هو أن المسلم لا يقتل بالكافر عندنا، لا يقتل بالكافر، لأن جريان القصاص بينهما يقتضي الاستواء. وقلنا هنا نفي الاستواء بينهما صار عموما، صار عموما، نفي المساواة بينهما صار عموما. والله جل في علاه قد نفى الاستواء بين المسلم والكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نفى الاستواء بين المسلم والكافر أيضا. قال الله جل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم بكافر، كما قال علي بن أبي طالب عندما قالوا له أوصى قال لا، أو خصكم بعلم قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة، قال إلا فهما يؤتي الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة. قالوا ما في هذه الصحيفة؟ قال فكاك الأسير، ثم قال قال ولا يقتل مسلم بكافر. في الرواية الأخرى قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم، مفهوم المخالفة، إذن لا تتكافأ غير المؤمنين، لا تتكافأ. لذلك قال الله جل في علاه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وهم يقولون يقتل المسلم بالكافر لأن نفي المساواة قد حصل بحكم آخر، فالتسوية بينهما في هذا الحكم لا تمنع مدلول النص، عجيب. ولذلك هم يأخذون ببعض الآثار الضعيفة لتعضيد موقفهم الضعيف تأصيلي، الضعيف تأصيليا، فهم يعضدون الموقف في بقول بحديث ابن البغلماني وهو مرسل وهو حديث ضعيف، أنه قاتل مسلما بمعاهد وقال أن حق من وفى بعهدي، وهذا ضعيف لم يصح. وكيف وفي الصحيحين عن علي بأنه قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، المنطوق ظاهر جدا، وأيضا لقول النبي تصريحا ولا يقتل مسلم بكافر سواء كان ذميا كان حربيا كان مستأمنا، وأما الإجماع فالحربي لا كلام فيه، وأما الذمية والمستأمن والمعاهد، فالكلام هنا له الدية نعم لكن لا يقتل به، لكن هل يتجرأ وأن يستبيح دماءهم؟ ما يجوز بحال من الأحوال، كما يحدث من هؤلاء أصحاب الأفكار الضالة يطلقون أحكاما ويسيرون خلفها ويستحلون الدماء البريئة، وهذا فيه مفسدة أيام مفسدة، والله هم يفسدون في الأرض فسادا لا يعلم به إلا الله جل في علاه. وأفسد منهم من ينشر الكفر والظلم وينصر الكفر على الإسلام. وبينهما فساد عظيم جدا، فساد الاعتقاد ونشر البدع، فهذا كله ظلم بين يضيع الدين مرة واحدة. ولذلك نقول ضيع الدين غلو وجفو. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الله المستعان. ومن المسائل أيضا أن دية الذمة والمستأمن لا تبلغ دية المسلم عندنا لنفي المساواة عموما، حتى لو استويا فيه فأنهم ولاد آدم. هنا قلنا بأن انتشار المساواة، انتشار نفي المساواة على التأصيل في التعميم، لأن نفي المساواة بين شيئين يقتضي العموم في كل شيء. لذلك لا يمكن للذمي وهو كافر والمستأمن والمعاهد أن يبلغ مكانة المسلم ودية المسلم. لذلك نحن نقول بأن دية النصراني أو اليهودي ديته نصف دية المسلم، ديته على نصف، هذا الرجع صحيح ودية الأثار بذلك. وأما عند الأحناف يقولون تستوي، والاستواء في مسألة المعاهدة والذمية يستوي بذلك في بعض الأحكام. ثم يتفرع عن نفي المساواة العامة بين المسلم والكافر ألا يقتل حر بعبد لعدم المساواة أيضا، وقد جاء النص بذلك إن صح. وأما الآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فهو لا يقتل به لقيام شبهة ما أوجب نفي المساواة بين المسلم والكافر وهو الكفر، فإن الرقة من آثار المبيح فيعمل فيه شبهة عمل الأصل. وعندهم يقتل لإنكارهم عموم نفي المساواة، لأنهم يقولون قد يشتركون في شيء ما، والاشتراك ينفي عموم النفي. وعند الشافعية لا. ثم قال مسألة المقدور هنا حقا، يعني حتى المصنف، لأن أكثر الشافعية أشاعرة، هي مسألة عقدية، فهو يقول هنا ذهب أصحابنا إلى أن مقدورا واحدا بين قادرين غير قادمين متصور، وعنوا بالواحد ما لا يتجزأ ولا تبعد تفريعا عن إثبات الجوهر للفرد. وذهبت القدرية والحنفية، شوفوا انظر هنا، إلى أن ذلك ما لا يتصور. واعلم أن الخلاف هذه مسألة بني على أصل عظيم الشأن في أصول الديانات، وهو أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد المقدور عند علمائنا، وهذا هو كلام الأشاعرة عندما يقولون انكسر الزجاج عند الارتطام بالحجر، لا أن الحجر كسره. هؤلاء نفاة التعليل والحكمة والسببية، هذه المصيبة، مصيبة الأشاعرة هنا في هذا الباب والإرجاء. ولذلك نفوت هذه المسألة ولا نقف عندها، لأنها مسألة أحق ما تكون في العقائد ليس هنا. ثم قال القياس في أسباب الأحكام، هو الكلام هنا على مسألة السبب. احنا لابد أن نفهم حتى نتفهم هذه المسألة، هو الكلام على السبب والعلة، ما الفرق بينهم؟ أحد منكم يعرف الفرق بين السبب والعلة؟ السبب والعلة ما الفرق بينهما؟ هذه مسألة مهمة. يفترقان ويتفقان. ممتاز ممتاز ممسدد لفض فوق يا سلفي. طب خلاص بقى أحسن إلينا وأكمل. السبب أهم من العلة، نعم. ما وجه العموم هنا؟ لأن السبب علة وزيادة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. ليس كذلك. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. نعم، بينما عموم خصوص الرجل صحيح. لعل هذا الوجود والوجود وحكم يدور مع الاتي وجودا وعدما، هذا جيد، لكن ايضا لم يظهر لي الفارق هنا الان يا جماعه الخير. هنا بينما عمر خصوص الرجل نعم، والسبب اعم من العله. طيب خلاص، ما عرفت فيه المناسبه كان عله، وما لم تعرف فيه المناسبه كان سببا. قال الله تعالى: اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر. وجوب قيام الصلاة إلى الظهر عند دلوك الشمس هذا سبب وليس علة. المنع حرمة الخمر للإسكار هذا علة وليس سبب، هذا سبب وعلة، هذا سبب وعلة، لأن السبب ما عرف وما لم يعرف. طيب بعد الصلاة إن شاء الله نضرب الأمثلة على ذلك، لأن الكلام هنا على مسألة الإلحاق بالأسباب لا بالعلل، مسألة القياس بالأسباب لا بالعلل، هل تكون فيها أم لا. الشافعية قالوا فيها والأحناف قالوا لا. بعد الصلاة إن شاء الله نبين ذلك. قلنا في باب تخريج الفروع على الأصول مسألة القياس في أسباب الأحكام، هل الحق بالسبب هنا جائز أم لا؟ هذه المسألة الخلافية بين الأحناف وبين الشافعية في هذا الباب. أما الشافعية فيرون إجراء القياس في أسباب الأحكام، والحنفية وطائفة من أصحاب الشافعية يقولون المنع من ذلك. الحق لأننا كما قلنا بأن المسألة مسألة العلة تعرف فيها المناسبة، السبب لا يعرف فيه المناسبة. وفي هذا الباب هو يعني هذه المسألة ما يؤدي فيه إثبات ولا نفي، يعني هذه المسألة يعني يقولون مثلا في ضرب الأمثال: قسنا اللواط على الزنا، وهذا قول الشافعية في إيجاب الحد، فإما أن نقول الزنا كان سببا لأجل وصف مشترك فيه بينه وبين اللواط، أو لا نقول ذلك، فإن كان الموجب هو المشترك خرج الزنا واللواط عن كونهما سببين، يعني عرفت المناسبة وصار علة، ويجبين للحد، لأن التعليل بالقدر المشترك يمنع التعليل بخصوص كل واحد منهما. وإن قلنا ليس الموجب هو القدر المشترك بينه وبين اللواط امتنع القياس عليه، إذ لابد من القياس من جامع، وهذا بخلاف القياس في الأحكام، فإن ثبوت الأحكام في الأصل لا ينافي كونه معللا بالقدر المشترك بينه وبين الفرع. قال: فالجواب من وجهين، أحدهما أن هذا يبطل عليهم قياسهم الأكل على الجماع في كفارة الفطر، مع أن الأكل لا يسمى وقاعا، ولأن هذا الحق أسباب. فإن قالوا ليس ذلك قياسا، بل عرفنا بالبحث والتنقيح أن الكفارة ليست كفارة الجماع بل كفارة الإفطار، فقلنا ونحن أيضا عرفنا بالبحث والتنقيح أن الحد ليس هو حد الزنا بل حد قدر المشترك بينه وبين اللواط. والثاني أننا نستدل على جواز ذلك بإجماع الصحابة رضي الله عليهم حين ألحقوا الشرب بالقذف في إجاب الثمانين، وهما سببان مختلفان ويتفرع عن هذا الأصل مسألتان. المسألة الأولى أن السيد يملك إقامة الحد على المملوك إلحاقا بولاية السيادة للولاية الخاصة بالولاية العامة، نظرا إلى إيجاد المقصود، وإن اختلف السببان صورة. وهم لا يقولون بذلك، يقولون الحد على ولي الأمر. الثانية أن شهود القصاص إذا راجعوا وقالوا تعمدنا ذلك وقتل المشهود عليه يجب القصاص عندنا قياسا للشهادة الباطلة على الإكراه بجامع السبب، يعني سبب القتل، وعندهم لا يجب لأنهما سببان مختلفان، وفي الحق أحدهم بالآخر إبطال خصوص كل واحد منهما على ما سبق. كما قلنا بأن هي المسألة لو نظرنا لها حقا هي مسألة أصلها في التفريق بين السبب وبين العلة، هل هذا قابل للإلحاق أو ليس قابل للإلحاق.